الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أن الأعمال محصورة لا تقبل عند الله إلا بالنية، لأن أي عبادة لا تقبل عند الله إلا بشرطين: أن تكون خالصة لله عز وجل، النية تكون لله عز وجل، والشرط الثاني أن تكون هذه العبادة موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال لا تقبل عند الله إلا إذا كانت النية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وإنما لكل امرئ ما نوى، الإنسان يكتب له من أجره على قدر نيته، على قدر نيته. فلو جلس رجلان من بعد المغرب إلى العشاء، الأول نيته اعتكاف والثاني نيته جلوس فقط، فالأول يحصل أجر الاعتكاف والثاني لا يحصل. كذلك لو جلس رجلان بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، الأول نيته أن ينتظر طلوع الشمس فيصلي ركعتين الضحى، والثاني عندما طلعت الشمس ذهب وخرج، فالأول هو الذي يؤجر على هذا. الإنسان يكتب له من الأجر بقدر نيته حتى ولو ما عمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب للإنسان من أجر بقدر ما نوى، فالإنسان يحصل الأجر على حسب نيته. فمن هم بحسنة، يقول عليه الصلاة والسلام، فمن هم بحسنة فعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة. الهجرة هي الترك، هي الترك، أي ترك المحرمات وترك البلد الذي فيه كفر وشرك بالله عز وجل، والانتقال إلى بلد الإسلام، هذا معنى الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان يكتب له من أجره بقدر نيته، فالأول الذي هاجر بقلبه وبجسده لله ولرسوله، طاعة لله وطاعة لرسوله، ترك بلده وترك أهله وهاجر وانتقل إلى بلد الإسلام طاعة لله ولرسوله، فهذا أجره كامل. أما الثاني هاجر لأجل الدنيا ليس لله عز وجل، فهذا لا يحصل على أجر. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة ومهمة على مسألة النية، وأن الإنسان يحرص على أن تكون نيته لله سبحانه وتعالى، حتى ولو لم يستطع أن يفعل الشيء فإنه ينوي، يقول لو أن عندي 1000 ريال لتصدقت به في بناء المسجد أو في مساعدة ذاك الفقير أو في كذا، يكتب الله له الأجر حتى ولو لم يفعل بسبب النية الصالحة. أسأل الله يصلح نياتنا جميعا، وصلى الله على نبينا محمد.